متقربي متقربي والغربة طريق في قلوبنا في قلوبنا وهنشكي مين هنشكي مين هنشكي مين غيرنا هيسمع صوتنا هيسمع صوتنا بيعدي علينا العمر بندوق بإيدينا المر وطريق الغربة واخدنا شايفين سراب بيمر أنا سامع صوته في قلبي بينادي غريب حيران والإمتى غمض عيني عن طريق النور وأمان ويعدي علينا العمر وندوب بإيدينا المر وطريق الغربة واخدنا ونشوف سراب بيمر ويعدي علينا العمر وندوب بإيدينا المر وطريق الغربة واخدنا ونشوف سراب بيمر حيران والحيرة خدتني لظلام الشك وأوهامه وفي وسط الحيرة لقيتني بدموعي بابه وان عدى علي العمر وان دمت في يوم المر احضان الرب تاخدني وظلام الغربة يمر وان عدى علي العمر او دمت في يوم المر احضان